أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الحمد لله لا إله إلا الله في هذه الآيات والله أعلم توبيخ للمشركين واليهود والنصارى على شركهم وتركهم لملة إبراهيم الذين كلهم يعترفون بفضله ينتسبون إليه فيقول تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم. ملة إبراهيم هي عبادة الله وحده لا شريك له إخلاص الدين. ملة إبراهيم هي التوحيد وهذا المعنى يأتي كثيرا في ذكر إبراهيم وما كان من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. كل من حاد عن هذه الملة وحاد عن التوحيد إفراد الله بالعبادة وإخلاص الدين له فهو السفيه. والسفة ضد الرشد فالكفار سفهاء. ولهذا يقول تعالى في الآيات التالية سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وفي هذا دلالة على فضل إبراهيم عليه السلام وتقدم أنه أن إبراهيم هو أفضل الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله اتخذه خليلا. نعم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، أسلمت لرب العالمين. فهذه ملته، أنه أسلم لربه وانقاد لحكمه وأطاعه، حتى إنه أمره بقتل ابنه فامتثل أمر ربه. امتثل ولم وصرف الله القتل عن إسماعيل. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما، يعني إبراهيم وإسماعيل، أسلما لله واستسلما لأمره وانقادا لحكمه، قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم. هذه الملة وصى بها إبراهيم بنيه، بنيه إسماعيل وإسحاق، وتبعه على ذلك ذريته إسماعيل وإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. ويوسف هناك في الآية الأخرى يقول واتبعت ملة آبائي، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وآبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم قال سبحانه تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم فكل مسؤول عن كسبه وعن عمله. تلك أمة قد خلت ومضت لها ما كسبت ولكم ما كسبت، كل له عمل وكل مسؤول عن عمله. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. نعم نعم يا محمد.